قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بفضيلتك في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا وسهلا بك ومشاهديك ومستمعيك، مرحبا. بارك الله فيكم. ما زالت الرحلة مستمرة مع الابتلاءات والامتحانات التي حدثت ومرت بسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومن أشدها ربما لأنها تغطي قاعدة كبيرة من المجتمع هي مسألة المراودة عن النفس، ثم سماع امرأة العزيز بما يقولن النسوة داخل المدينة وانتشار الخبر في المدينة. نعم، اليوم في هذه الحلقة نكمل ننزل إلى المدينة لنرى ماذا قيل من قبل النسوة. من قبل النسوة. كان لفضيلتكم تعليق بالحلقة الماضية أن الرجال هي الآن هي التي. الآن اشترك الرجال مع النساء. لا، أنا لا أعفي أحد الطرفين. يعني عندما تتبخر يعني يتبخر الحياء من عند الرجل ومن عند المرأة يبدأ في أن يغتاب الغير. وقالوا للرجل الصالح لما لا تغتاب أحدا، لما لا نراك تغتاب أحدا؟ قال والله نظرت إلى عيوبي فما وجدت وقتا أن يعني أعيب غيري. أنا عندي عيوب كثيرة، والله يعني شغلتي عملت، أنا عايز أصلح في الأمور فما عنديش ليس عندي وقت. أنا عشان أصلح أفهمهم إزاي؟ هو لا يريد أن يغتاب. نظرت إلى عيوبي. نفسي نظرت إلى عيوبي فمكثت أصلحها. فما وجدت وقتا أن أعيب على أحد. ما عنديش وقت. هذه الهمم العالية وهؤلاء هم الصفوة. صحيح. تداول الخبر من قبل النسوة يعني ربما أشاع جزء من الفاحشة والبغضاء داخل المجتمع ويعطي صورة سلبية عن المجتمع آنذاك. أولا إذا انتشر، إذا لم يعني تمسك الألسنة ألسنتها عن نقل الكلام بالحق وبالباطل، حتى بالحق، يعني أفرض جدلا أنني سمعت خبرا سيئا، من الواجب ماذا أصنع؟ أكتمه. حتى قيل ان انا سمعت عن محمد خالد موضوع يساوي مثلا نقول 100 درجة، 99 درجة من هذه المئة تثبت صدق هذا السوء، يعني حشاك الله. نعم. وبعدين جزء واحد من 99 يثبت ان هذا الرجل صادق، من الواجب انا كمسلم اخذ هذا الجزء. الله أكبر. وانشره. يقول هذا الذي ينشر. هذا الذي ينشر. أما مسألة أنا أحذر الناس منه، أنا أحذر الناس منك أنت. والذي المصيبة الذي ينقل هذه الأخبار يوم أن ينم لك ينم عليك. ولكن الناس تحب النميمة. ولذلك أرى يعني ماذا سوف تصنع بأيدي. تكتب على الناس في المجلات والصحف كلاما. يعني ليس هناك ليس هناك حقيقة، إنما هو عبارة عن يعني محض افتراء، وصف الناس بما ليس فيه. فماذا تقول هذه الأيدي لله يوم القيامة؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، ماذا يقول اللسان وماذا يقول اليد؟ ماذا تقول اليد بما يكتب عن الناس؟ فإذا ظهرت براءة الرجل أو المرأة تلك كتبت براءتها أو كتبت براءته في سطرين في صفحة الوفيات، لكن في السطر الاول وفي النشره وفي كده. واليد الماموره فليتق الله ربه كل اعلامي او صحفي او صاحب ميكروفون او صاحب منبر او صاحب مكانه او صاحب مسؤوليه في ان يمسك لسانه عن اعراض المسلمين، والا ضاع ثوابه هباء منثورا يوم القيامه. سلم يا رب. لان الذي وقع عليه البهتان والفريه والافتراء سوف ياتي يوم القيامه لن يرضى إلا بأن يأخذ كل حسنات من افترى عليه. ثم يلقي عليه بكل سيئاته. فماذا كسب المفتري؟ يعني هذه وقال نسوته بس. والآن وقال رجال أيضا. وقال رجال. نعم. وربما أمر رجال. نعم. بل ربما أمر رجال. نسأل الله السلامة. ما هو يقول عن عبد المأمور. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. سلم يا رب. بس. والكل سواء يوم القيامة. سلم يا رب. نعم. وندلف مع سيدنا يوسف في دخوله السجن وما حدث له هنالك، وهذا من المشاهد المكملة لقصة سيدنا يوسف. سوف نقف على باب السجن لنرى. بإذن الله تبارك وتعالى لن ندخل السجن. نحن في سجن الحياة. شكرا لحضرتك ونبدأ اللقاء معك. توكل على الله. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي تسير مسيرتنا مع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وماذا قال النسوة في المدينة، وماذا كان ردة فعل امرأة العزيز، وماذا كان موقف سيدنا يوسف عليه السلام، وفي السجن ماذا حدث له، وماذا أول من تأويل صاحبيه حينما رأي الرؤية في المنام، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة الصفوة. فاصل ونتابع، كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعا نرحب بضيفنا الكريم من فضيله الداعيه الاسلاميه الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك مره ثانيه. قال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه كما نقل لهم كما تفضلتم فضيلتكم من داخل القصر. نعم. هنالك عيون نقلت الاخبار وتنقلتها. امرأة العزيز يعني بداية قبل أن ندلف إلى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، ماذا ينبغي عليها عمله كامرأة عاقلة تدير الأزمة في هذه الظروف؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عقل عند رجل أو امرأة إلا إذا كان تقيا نقيا لله ولي ومن الشيطان بري. مرة ثانية. لا عقل. وانا ابن حفظه هو بتشعر. يعني لا تجد. أحاول أن أحفظ هذه ورقة. لا تجد يعني إنسانا رجلا كان أم امرأة. نعم. فيه من العقل إلا إذا كان لله وليا. صحيح. لازم. وبعدين ومن الشيطان بريئا، لازم نكون بعيد عن الشيطان. نعم. تمام. والإسلام في قلبه، الخوف والرجاء عنده، محبة الله سبحانه وتعالى، تجد عاقل متوازن. ايوه. لكن ليه تصف انت واحد في عائلتك كل العائلة تصف فلان ما شاء الله عليه، الكل يجمع، هذا امر يعني لماذا؟ لان يعني طفح او يعني نضح، بلاش طفح، نضح باطنه على ظاهره. تنفع كده عشان طفح صعبة شوية. صحيح. لان ابن القيم له تعبير عجيب، يقول هناك اناس قلوبهم الدنيا الاخرة غالبة، الاخرى غالبة فيها على الاولى، يعني عنده الاخرة اولى من الاولى. وهناك اناس الدنيا طافحة في قلوبهم. يا لطيف. ولا تقال لا نقول تطفح الا في عزك الله. صحيح. في الصرف الصح. فانت تقول كيف تدير هذه المرأة اذا كانت عاقلة الازمة؟ طب من اين يأتي العقل؟ يعني هو من البداية لا عقل. بداية اساسا لا عقل وراودته. فبالتالي لا، ده لسه مستمره في ان تكيد للنسوه وترد لهم ايه على كلماتهم بموقف عملي. يعني تريد ان تضرب على نفس الوتر. سبحان انتم الله انتم تتكلمون عليه. هاي انظروا سوف اضعكم في يعني في المنطق في ان تسرع بتبرئه نفسها مثلا، ان تنكر، ان تدفع التهمه. في ناس لا حياء عندهم. يا لطيف. في ناس لا حياء عندهم. في ناس من الادب تتوارى. نعم. وده نوع من الادب. يعني ان فلان يتهم فلانا او فلانا. نعم. المتهم هذا هو بريء او حتى غير بريء، من ادبه او حياه يتوارى، خلاص قضي الامر. لكن في ناس عندها من تبخر الحياء انه يواجه المشكله وكانه لا مشكله، لان هناك بيئه المجتمع كلها، يعني هي وهناك نسوه في المدينه من نفس العينه، كلام ونميمة وغيبة وسبحان الله. وأنت ترى هذه النميمة في مجتمعات العزاء حتى عند النساء، النساء والمرأة حزينة على زوجها وعلى سبحان الله والكلام. ربما بعد زواجها تتزوج لان عندها ترك لها من المال كذا وكذا، ترك لها من البنايات كذا وكذا، عندها من المجوهرات انا اعرف، وتقرر انها سمعت من وما سمعت، والمرأة مهمومة بموت زوجها وهذا موقف عزاء. فبالله عليك فتخيل انت في موقف الرخاء ماذا يقال؟ يا رب سلم. فقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه. المهم ارادت ان ترد المكيدة، اعادت المتكأ استقبال وهؤلاء سيدات الصالون كما يقول. هل التعريف او التنكير في نسوة دخل يعني هم مجموعة محددة مثلا ام كل لا لا لا لا لا لا على ديوع الطبقة؟ لا لا لا مجموعة محددة، مجموعة محددة نسوة الطبقة المخملية. يعني ماذا الطبقة المخملية؟ يعني طبقة يقول على الانجليزي طبقة الإيديت، طبقة الصفوة، بلاش الصفوة يعني لا الصفوة بالسالب يعني الذين ينظر إليهم في المجتمع. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالكم في هذا؟ رجل تفوح منه رائحة الغنى ومعطر وماشي كده سبحان الله في المدينة. قال يا رسول الله هذا لو قال سمع الناس، أول ما تكلم الناس تسمع، ولو ذهب ليخطب خطب له، عرض ان يروح يتزوج زوجوه خلاص. جميل. مش ولا يا واحد تاني يعني تفوح منه رائحه الفقر وللفقر رائحه، وكان سيدنا علي يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. صحيح. اللهم اني اعوذ بك من الفقر، يعني كان الرسول يستعيذ من الفقر. نعم. يستعيذ الانسان من الفقر سبحان الله. فما بالكم في هذا لو تكلم ما سمعه احد، ولو ذهب ليتزوج ما زوجه احد. قال رب واحد من هذا خير من كذا من امثال هذا. ولما لمح الرسول بعينه لما لمح الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه رجلا غنيا يجلس في مجلسه وياتي الفقير ليجلس بجواره، فجمع يلملم الغني عباءته هكذا وثيابه هكذا، فالرسول لمح عليه الصلاه والسلام قال له اخفت أن يعديك فقره أم خفت أن يعديه غناك؟ يعني مرض شوف شو يعديه عدوى منطق. يعني أنت شيء يعني أنت خائف من مسألة يعني عدوى فيروس الفقر يبتليك أم ميكروب الغنى أيضا سماها عدوى. فالغني يبدو تراجع طبعا في مجلس رسول الله. نزلت له عن نصف مالي يا رسول الله. ما شاء الله كفارة لما حدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقير أتقبل؟ قال لا يا رسول الله لا يملك شيء. قال لما؟ قال أخشى أن يدخلني من الغرور ما دخله. يا الله هذا مربى الله. وليس معنى هذا أن الفقير أفضل من الغني، الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. صحيح. بس هؤلاء نسبة الحديث القدسي حب نعم. ثلاثة طبعا بالضبط كده. ولكن قال نسوة نسوة خاصة بالضبط كده خصوصية هؤلاء النسوة. وقال نسوتهم في المدينة، ودائما المدينة يعني تعرف لو في القرية قرية ناس عندها حياء شوي، في البادية في البدو ناس عندهم مثل وقيم شوي، المدينة أخلاط ده مهاجر وده جاي من هنا وده جاي من هنا، فدائما المدينة فسبحان الله هي المدينة. حتى القرآن الكريم تحتاج لدراسة بالضبط كده المدينة, المدينة بالذات إلا صحيح. المدينة المنورة بارك الله فيها وفي كل بقاع الأرض المسلم. فقال نسوتهم في امرأة العزيز ترى. المهم عدت لهم الايه فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن بمكرهن رغم انك سألت الحلقة الماضية اي مكر في انهم ينقلون هذا يعني اعتبرت هذا مكر، اعتبرت نشر الخبر نفسه هذا مكر كونهن يتناقلن الخبر وهي امرأة العزيز. يعني كيف ان تجرؤ الله اكبر طبعا تصنع الرذيلة وتخشى من لا هي امرأة العزيز سبحان الله خارج التصنيف. يعني اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتخطئون فناتيكم فنعتذر هكذا لا اله الا الله. يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى المهم اعدت لهم متكئ هذا له صوره في الواقع فضيله الشيخ. الله اكبر الله اكبر يعني لا حول يعني الله سبحان الله العظيم يعني لما يكون عدة القوم نعم وتقوى الله لا تحيط بقلوبهم ولا بأعمالهم ولا يعيشون في إطار التقوى تهز كلمة تجرح كبرياء. يعني لا يقال لواحد منهم لا هو لم يسمع لا أبدا كلمة لا هذه غير واردة يا لطيف. لا لا لا هذا كلام غير وارد أليس ببشر؟ لا هو بشر يعني زي شوف بيصفوا ان ان ان لما علقوا على الحديث اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد ودع منها. فقضية ان يقول لك عمر بن عبد العزيز دخل العرش او جلس على العرش من فوق الحصير. الحصير المتواضع ده. وكان على عرش الحصير. نعم. وكانت درة عمر اهيب بن سيف الحجاج. صحيح. هي القضية صحيح. بايه? كانت اسماله فيها 17 رقعة. يقول سالم مولاه وهو راكب معاه. فلما ركب رأيت في ظهره اربع رقع. بس في الظهر فقط. لا في الثوب. في الثوب. وسعد مش عاجبه. ولو كيف تجيب الثوب ده انت راجل طويل. من اين اتيت? ولما عرف الاجابة من عبد الله ابنه ابن عمر. قالوا انا اعطيت قميص لابويا عشان يكمل به ثوب رجل طويل. قال الان نجلس ونستمع. خلاص. كمل. انت رجل نزيه. نريد هذه القصة. يعني قصة. لما ايها الناس اجلسوا واستمعوا. كان سيدنا عمر يقول. على المنبر. نعم. هو اول يعني اي امير كان يريد ان يخطب يصعد المنبر. احنا نطلع نصعد على المنصه صحيح يعني مش ضروري خطبه الجمعه واحد يقول لك لا انت مش بتقول خطبه الجمعه ما فيها كلام لا اي خطبه او كلام يوجهه الحاكم او الامير كان يصعد المنبر حتى تحدث البركه نعم ايها الناس اجلسوا واستمعوا قال سعد لا جلوس ولا استماع سعد بن ابي وقاص هو صديق عمر وحبيب الخليفه هو خلي بالك من ناهيك عن انه الخليفه يعني هو نركز على الخليفه الخليفه والخليفه هو صديق عمر وحبيب نعم لكن ايه كان ابن القيم يقول ايه يقول ابن تيميه شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا ولكن الحق احب الى قلوبنا منه صح هي الموازين كده صح الميزان يبدا لما يختلف انظر للناس على على على على قدرهم على مستواهم خلاص انظر للناس لا لا. ليس معنى هذا ان لا ننزل الناس منازلهم لا خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام ليس منا من لم يقل كبيرا احنا نحترم الكبير ونحترم صاحب المسؤوليه وندعو له ومن ضمن احترامنا له نصيحته لكن الحق احق ان يتبع لا جلوس ولا استماع قال لما سعد قال لقد وزعت على كل واحد منا ثوبا وانت رجل طويل فمن من اين اتيت بهذا الثوب السابغ لغايه تحت فين انت راجل طويل كده ما شاء الله عليك نصيب سيدنا عمر لا يكفي له ولا ركبته خلاص يعني اين عبد الله بن عمر سيدنا عمر يقول اين عبد الله بن عمر والكل يعرف مدى يعني تعبد عبد الله بن عمر لله عز وجل كان اواب نعم قال نعم يا ابتي قال اجب عمك شوف ادب رد على ابن الذين امنوا ده لا سكته اخرسه ده لو اتكلم ده لو ترك ده لو اتكلم مش اين صديقي حسن لا قال انني اعطيت ابي قميصي الثوب اللي انا اخذته من بيت المال التموين اللي جاني اعطيته لابوه فاكمل قميصه فقال سعد الان نجلس ونستمع اكمل وهو صاحبه وينزل ولا شيء في قلبي ولا شيء في ابدا ابدا سبحان الله اختفى سعد بعد هذا لا ولا اخذ ما شاء الله سعد ده كان قائد المسلمين في في في, في القادسيه سبحان الله هكذا المهم ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا يقال تفاح وسكينه ولا هذا يعني اسرائيليه اكيد ممكن يعني السكينه اكيد تقطع يعني انت عارف ان هذه البيوت في خدم يوزعوا يعني صحيح يوسف اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم وخرج الامر فلما راينه اكبرنا يقال ان اكبرنه اي ناين به ان هذا وجه تخطر بباله الفاحشه اول ما شافوه راوا مخايل النور على وجهه وهن نساء فاحصات يستطعن تقييم الرجل نعم حاشا لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم من شكله من النور الذي عليه من حيائه من أدبه لأن المرأة تقدر الرجل الحي ولا تحترم الرجل زائغ العينين صحيح ربما يكون قديما يعني لا إن شاء الله نود أن يكون يعني إحنا نحن نتكلم عن عن عن المسلمات نساء صالحات وكل الناس في البيوت الحمد لله صالحات نعم إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى التقوى والخوف من الله ومحبة الله وإن كان يعني هنات فكلنا هنات وان كان لمن نرى عيب فلنا نحن عيوب. صحيح. محمد ابن نحن كما اؤكد دائما نحن نحترم غيرنا وغيرنا يحترمنا، ليس لحسنات عندنا، لا، لان الله ستر عيوبنا عنه وستر عيوبه عنا. ولو علم كل واحد منا ما يعلمه ملك السيئات ما احترم واحد منا الاخر. يا لطيف. لكن الله وهو الستار يستر عن الناس العيوب من فضله، الناس تحترمنا عشان ما تعرف عيوبنا. الحمد لله من فضل الله. الحمد لله. أدام الله. ربنا يعني كان سيدنا أبو بكر اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. يا رب. وإن الله إذا هتك ستر عبد في الدنيا فلن يفضحه مرة أخرى يوم القيامة، فلا يجمع عليه فضيحتين. وإن ستره فإن من ستر في الدنيا أكرم من أن يفضحه على رؤوس الأشهاد طالما تاب. سبحان الله. من كرم الله يعني. ونعم بالله. وآتت كل واحد منهم اخرج عليهم فلما رأيناه أكبرنا. يبقى الإكبار من أن هذا إنسان يعني لا ليس هذا، لا تخرج منه الفعل، لا تخرج منه هذا، ما هذا بشرة، هذا ملك كريم. سبحان الله. الملائكية تظهر في وجوه الصالحين بقيام الليل، بقراءة القرآن، بتقوى الله، أن المال حلال، أنه يخاف الله، أن إذا خلى في غرفة مغلقة يستحي من الله سبحانه وتعالى، تظهر على على على وجهه مخاير النور سبحان الله. فما بالك بالكريم ابن الكريم هذا، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ففجأة هي ترد، يعني كان إيه بحمية، ترد أن ترد لهم الإيه الصاع صاعين، فذلكن الذي لمتنني فيه. أظن ما فيش يعني قلة حياء أكثر من هذا. صحيح. شعور عجيب. عجيب. سبحان الله. بحرط الإنسان أحيانا لما أحكي لك حكاية عجيبة. نعم. وهي أيضا من صفة الصفة. طيب على بركة الله نستفيد. عشان بس الناس في رمضان وفي العشر الأواخر يعني يشعر أن الدنيا لا تساوي شيء. سيدنا عيسى ماشي مع حواري من الحواريين. وبعدين فجاع، قال له سيدنا عيسى خذ درهمين وقت لنا بخبز وطعام. راح الحوالي ورجع معاه ثلاثة أرغفة، يرى سيدنا عيسى وجاي من بعيد وطعام. سيدنا عيسى وقف ليصلي، الحواري أو واحد يعني من هذا الصديق يعني أطال سيدنا عيسى فأكل رغيفة، بقي رغيفان. قال سيدنا عيسى هات الطعام، خلص صلاة، انتهت الصلاة، هات الطعام. فجاء رغيفين، اما كانوا ثلاثة رغيفة؟ قال لا والله يا روح الله ما كانوا الا اثنين. هلا في ناس بطبيعتها الكذب، لا حول ولا قوة، تكذب حتى في امر لا يحتاج الى كذب، تلقائية. وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابة، حديث سبحان الله. ان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار والعياذ بالله، طبيعته. لكن الطبيعة هكذا، هو طبيعته كده، لا يعرف الا الكذب. تقول مثلا هو جاب المنضبة هذه بمئة، بكام يا فلان؟ بمئتين. وبعدين واحد تاني يسأله يقول بمئتين وخمسين، واخونا اللي الوالد فر الكاميرا يقول له بكام يا اخي؟ يقول له ب400. ولذلك قال علماؤنا ان كنت كذوبا فكن ذكورا، كن ذكورا، تذكر تكذب على فلان. مش اول امس انت قلت لي، هي المشكله لما نقول له انت قلت كذا والله ما قلت، ما هو كذاب، هو طبيعي، خلاص طبيعته، ويكذب نفسه، يستمرئ الكذب، هذا طبيعته. فلا والله ما كان الا رغيفين، لا اريد طعام، تعال. سيدنا عيسى وجد قطيع من الغباء جاي، راح نادى على واحد من القطيع ذبحه. بعد ما ذبحوا خلاص قال قم باذن الله، وقف الظبي على اربع حيا مره اخرى. وما كان يعرف انه نبي؟ لا عارف، عارف سيدنا عيسى. قال عجبا، قال بحق الايه التي رايت، من اكل الرغيف؟ قال ما كان الا رغيفين يا نبي الله. برضه ايضا قال صح، تعال نعبر النهر. قالوا كيف من غير مركب ولا سفينه ولا قارب؟ قال تعال بسم الله. سار وما ابتلت اقدامهما حتى عبروا الشط على الشط الثاني. قال يا سبحان الله، قال له بحق الايه التي رايت، من اكل الرغيف؟ قال والله ما كان الا رغيفه. هي تمثل قضية عند سيدنا عيسى الكذب في حد ذاته؟ هو سيدنا عيسى عايز يثبت للحواريين ولأتباعه قضية في ال... في في في قضية في العقيدة، قضية في, في... ليس قضية الرغيف. لا لا لا خلاص هو عايز يتنم. المهم سار خطوات وجد ثلاث قطع من ذهب. سيدنا عيسى قال له واحدة لي وواحدة لك وواحدة لمن أكل الرغيف. قال له أنا. يا لطيف. عند الدنيا أنا طفل وعير وكذاب وسبحان الله بالله. قال له هي لك كلها. ترك ومشي. خرج عليه ثلاثة من اللصوص. قتلوه وأخذوا السباك الثلاثة. وقال اثنان منهما للثالث اذهب فأتنا بطعام. واحد اللص الثالث راح يجيب الطعام قال في نفسه ايه هو شر كله. قال الله نقسم ليه على ثلاثة، انا احط لهم سم في الطعام هم ياكلوا يموتوا وناخد الكنز لوحدي. وهم الاثنين قالوا هو لما يجي بدل ما نقسم على ثلاثة نقتله وناخد الكنز نقسمه على اثنين. هكذا الدنيا، ما هي الدنيا كده. هتجد الراجل قاعد كده قدام البورصة يا ابني قدام الشاشة عم كده. انا عايز طبيب ساعتها يقيس له ضغط الدم مرتفع ضربات القلب بدل ما 72 720 حط صفر جنبها. وبعدين احتمالي طب لو مات بالله عليك ده يسمى شهيد ليه؟ شهيد العمل، مات اثناء عمله. يقال يراعي ثروته هو. يراعي بس مش بهذا سبحان الله. المهم يعني هو ناسي. المهم فراح وضع سمه في الاكل ورجع للاثنين. الاثنين اول ما جو مسكوه قتلوه واكلوا الطعام وهو مسموه مات. سيدنا عيسى يمر بعد اليوم الثاني اربع جثث، جثه صاحبه وجثه الثلاث لصوص، فيقول وسباك الذهب كما هي. هكذا الدنيا تصنع باهلها، اعبروها ولا تعمروها. اعبروها ولا تعمروها. ولا تعمروها، لان الجسر انت بتيجي على الجسر وتبني بيت يقول ده مجنون. صح، هي الدنيا جسر انت ابني، ولكن ضع في ذهنك ان خلاص خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. فذلكن الذي لمتنني فيه. عش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. هي ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. ما هو من ايات الرسول كما قال في الحديث يصيب قلوبنا الوهن. هذا حب الدنيا وكراهيه. ما انت كل ما كثرت في الدنيا طب تموت ليه؟ اترك ده كله؟ هتاكل كرسي؟ ده بيتقاتل في سبيل الكرسي بسبيل انه انا لا انا ما في مدير غيري. انا المدير الوحيد، انا مبعوث العنايه الالهيه في هذا الكرسي. يقال الغايه تبرر الوسيله. ده ميكافيلي، لكن الاسلام وان الى ربك المرسل. ليس شرعا الاسلام. الميكافيليه الغايه تبرر الوسيله، الاسلاميه وان الى ربك المنتهى. فايهما نختار؟ وان الى ربك المنتهى. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولئن لم يفعل ما امره ولقد راوته عن نفسه وتصحه. هذه مرأة حديدية. خلاص لا مش حديدية، سبحان الله تعترف. سبحان الله، هذه امرأة صريحة والتي تظهر عارية كمانيكان او كممثلة في مسلسل او في فيلم وهي عارية بهذا المنطق، منطق امرأة العزيز. ولكن امرأة العزيز افضل لانها امرأة صريحة تقول هذا خطأ، هذا حرام، والثانية تقول لا هذا ليس حرام هذا فن. تقول الحمد لله ربنا وفقني لتمثيل. طبعا تقول لقد جاءتني فكرة الفيلم هذا وانا في طوافي في العمرة. المهم ما علينا، خلينا نحن في رمضان. المهم ما خلينا، خلينا هنا احسن. طيب نحن نهبط للواقع كعادتنا مع فضيلتكم حتى نعرف الافات ونقاومها فضيلة الامام. يعني حتى نقاوم افات المجتمع. يعني كم من امرأة العزيز بيننا الان؟ وكم من رجل كامرأة العزيز ايضا؟ صحيح، نفس القضية نفس. وكم من رجل كالعزيز؟ كالعزيز سبحان الله. وكم من رجل يرى الفحشة عادي عادي خالص عادي. ما هو مال. طب هو الزوجة اللي خارجة عريانة دي مش ليها زوج؟ والبنت العارية مش ليها اب؟ صحيح، لها وخال وعم لها ولا ماتوا؟ موجودون. ده بعد ده مبسوط، ده فرحان، ده فرحان. وكم مثل يوسف عندنا الان؟ ان شاء الله في كثير. شبابنا الصالح يا رب. شبابنا الصالح كثر بفضل الله يا رب. رواد المساجد والايادي المتوضئه الطاهره. الشباب الصائم القائم القانت، محب للعلماء ومحب للدعوه ومحب المجالس العلم، وهم بفضل الله كثر. ولهذا يهجم الغرب علينا لان شبابنا صالح. اللهم زد وبارك فيهم رب. نعم. العالمين. نعم. نعم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه. واضحه خلاص. طيب يبقى ناتي الى إثبات شهود براءة يوسف. أول واحدة امرأة العزيز صاحبة الفعل نفسه. صح. قررت. خلاص. صحيح. شاهد يوسف الطفل الذي قال إن كان قميصه. هذه إيه؟ اثنان. الشاهد الثاني. الشيطان. شاهد. ها. أين؟ وكيف؟ قال ربنا عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين. وقال الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين. صح. والحق ما شهدت به الأعداء. سليم. فالشيطان يشهد ببراءة يوسف. لما يشهد لك عدوك وأعدى الأعداء أظن يعني ما. صح. صح. تمام؟ أهلا بها من شهادة. والله خير الشاهدين. ونعم بالله. وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. صرف عنه مش فكر فيها. لا قبل أن تأتي إليه. إذن كل الشهود ببراءة يوسف موجودة. تتممها صاحبة الفعل نفسه. نعم. فانظر إلى إلى إلى إلى آثار رحمة الله. أربعة شهود. أرى. تبرئ سيدنا يوسف. بلا شك. ولئن لم يفعل ما أمره به. هذا في لسه إصرار على إيه؟ على معاودة التهديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما تستحي هذه المرأة؟ ما الحياء لما يولي خلاص فلا أمان. خلاص. إذا الحياء ولا فلا أمان. خلاص. صحيح. إنسان ما ولها ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. هو الإنسان اللي يعني هقول لك يا ابني بس. لما الرجل ماسك جنب زوجته كده وهي عارية وناس تنظر إليها. وهي عارية. فخور. فخور. فخور بماذا؟ بخيبتي. بامرأتي. بخيبتي. نجمة المجتمع. خلاص. فهذا الفخر يعني ماذا يقول؟ يعني بالله عليك. هو مسؤول عن هذا يوم القيامة؟ قلنا انه مسؤول لانه ولي. هو ولي امر. وهو قيم. هو قيم. نعم. وهو بعيد عن الدين القيم. ده تماما. بابا انت. فاذا لم تخشى عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. خلاص انتهت الموضوع. سبحان الله. سبحان الله. ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن ولا يكون من الصاغرين من الأذلاء الذين يرضخون لأوامر الأسياد. حكمان. سجن. أيوة. والصغار. اللي هو الإيه اللي هو تقليد الشأن والإذلال والمهانة سوف نهينه يدخل السجن ويأخذ أشغال شقة. لماذا؟ وكلمة نسوة المدينة إن هذا إلا ملك كريم. ما هزتها؟ ما جعلتها تفكر في الموضوع؟ ما جعلها تعيد ترتيب أوراقها من الداخل مثلا؟ لا هذه أثارت غيرتها أكثر للاستحواذ على هذا الشاب. كان فاتنا عليه السلام. قال رب السجن هذا منطق الإيمان. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالمفروض هي امرأة واحدة. لا ما هو ما صار الكل يدور. القضية بقى خلاص بقى على البحر. خلاص بقى ما يعني يلا البيع بالجملة. البيع بالجملة خلاص يعني ما فيش بالآجل. لا كله ما فيش بالعاجل. بالآجل. كله بالعاجل. هم انجرفنا ايضا مع امرأة. خلاص بقى فوضى فوضى. ولا ولا اصبحت تتكلم بصيغه الجمع. خلاص ما هو العياذ بالله انت انتشرت القضيه. يعني في بدايه القصه سيدنا يوسف قال هي راودتني. لا دلوقتي وهنا السجن احب الي مما يدعونني والا تصرف عني كيدهن. مش مما تدعونني اليه. ما يدعونني جمع. ليه؟ حتى يدخل فيها المذكر ايضا. لماذا؟ لان الرجال ليس هناك رجال. فين الرجال بتاع المجتمع؟ يا لطيف. فكله بيدعو الى المعصيه. كله بيدعو الفاحشة. ها شباب الان هنالك في نهبط للواقع. هنالك اماكن تساعد على هذه الفاحشة. الله اكبر عليك. سبحان الله. موجود. هو انت لما تقلب صفحة كده في المجلة كده تجد واحدة تقريبا لا يستر جسدها شيء. بطلة الفيلم مثلا او بطلة مش عارف. طب بالله عليك ده ذهبت العارضة الأزياء الفلانية واستقبلت في المطار وفتحت لها قاعة كبار الزوار. يحدث. طب امتى لما نشوف المخمرة والمنقبة والمحجبة. لسه هذه عادات قديمة. لا حول. في بعض المجتمعات. في بعض المجتمعات يرفض أن تعين محجبة. يرفض. في جهات معينه ترفض ان تعين محجبه. ما ينفعش. لا لا لا لا تصيب الناس بالاكتئاب. احنا عايزين ترفيه معنوي. ف زي ما بقول ايه يعني اذا صار الحق باطلا والباطل حقا فماذا تنتظر؟ كما تقول فضلاتكم فظن شرا ولا تسال عن الخبر. النساء تصنع والرجال ساكتة. خلاص يبقى ايه ولا يعني ربي السجن احب الي ربي. خلاص ربي مش ربنا احنا خلاص هو لا لا يعني سبحان الله ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكون من الجاهلين. انا بشر والضغوط تولد يعني يعني كان من الممكن ان تؤتي المراودة ثمارها. لا هو لا يريد هذه البيئة خلاص فبيستعصم بالله يعني يعني بيسترحي من الله سبحانه وتعالى بيستنطر رحمات الله عليه. يعني الانسان من تلقاء نفسه لا يستطيع رد كيد امرأة. هو كيدهن عظيم فلا داعي للدخول في هذه المعمعة. الابتعاد افضل فعلا. ولذلك ايه ما هو شوق رحمة الله عليه المغرب ايه النظرته فابتسامته فسلام فكلام فموعد فلقاء ففراق فلقاء يكون منه دواء ولقاء يكون منه الداء. صحيح مصيبه هي خطوه خطوه خطوه خلاص هي كده سبحان الله. لكن الصحابي الجليل ماشي في الطريق فراى امراه اعجبته فتطلع في وجهها فالمراه ماشيه في نفس الطريق العكسي وهو مش كده فالتفت اليها فضل ملتفت ويسير الى ان دخل في جدار فتح شجة رأس. الله. قال والله لن امسح الدم حتى اتي رسول الله. شوف اراد التوبة. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فسبحان الله. فاول ما شجت رأسه راح للرسول. قال له اجلس تنزل اتك. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم. تنزل الايات. سورة النور. تنزل الايات عشان المجتمع الاسلامي مجتمع نظيف. من نظرة. سبحان الله. شجت رأسه من نظرة. لا شجت رأسه وايه? ومن كرم الله على العبد ان يعاقبه سريعا حتى يفيق. لما يكرمه ربنا لكن الثاني لما يسيبه يستمرق. سنستدرجهم. على الله يرضى يستدرج والعياذ بالله. هذا شيء مخيف ايضا. مخيف ولذلك فليتقي الله تتقي الله وسائل الاعلام لما تعرض على اولادنا هذا الفجور وهذا الفحش تحت اي عناوين. انا لا ادري ماذا يقولون لله يوم القيامة. والله. ان شاء الله كنا من يعني سوف نكون من اهل الاخرة نتعلق في رقابهم يوم القيامة. لانهم يهدمون ما نبنيه. لا اله. هم بيهدموا ما نبنيه. والنفس تواقة الى الشر. فالشاب يقعد يكلم يسمع الشيخ عمر يقول حلال حلال حرام حرام حرام جنة نار. ولا يسمع الولد اللطيف اللي يقول نكت والبنت اللوذعية ويتراقص ذات اللولب اللي مش عارف ليه وسط اللولبي مصيبة. تتمايل يمنة ويسرى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن شعورهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. مائلات مميلات. مائلات مائلات يعني ماشيين مش ماشيين ايه يعني سبحان الله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين المشي تتراقص يعني في الطريق. مائلات مميلات تميل غيرهم تتعمد يعني. يعني سبحان الله ما كانش باللون بالثوب الملتصق ما كانش بالرائحة الزكية في اي وسيلة بكلية الفنون القبيحة او الجميلة اللي في وجهها في اي شيء سبحان الله. مائلات مميلات ها. وبعدين قال شعورهن كأسلمة البخت. سلام الجمل ده اللي هو الفرق الجمل. هي عاملة فورمة وعاملة كنيش وكلب ودي الحصان ودي الحمار ودي البغل وكله سبحان الله باشكال سبحان الله. شعورهن كأسلمة البخت لا يدخلنا الجنة. لا ما تضحك. دي الحصان ودي الكلب. مش كل حيوانات يقول لك شعرها كنيش. ألا تتزين فضلتك ضد زينة المرأة؟ في بيتها. طبعا. وبيتها. المدينة أمان يا رب. لا معلش لما يكون البيت أصلا هو مكان المرأة. شباب الشارع كله ما احنا خرجناها من مملكتها الخاصة. اخرجناها من مملكتها الخاصة. وبعدين للأسف في هويات في بعض الدول العربية المرأة ربت بيت واسرة وتربي اولادها يقول لك في هويتها لا تعمل. امال ايه اللي بتعمله ده اكبر عمل ان تنشئ لنا ابناء وبنات صالحين. كيف ده اكبر عمل. صحيح. فاصل قصير ونواصل حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. فاصل ونواصل كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره ثانيه ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم. مرحبا بارك الله فيكم. قالت امراه العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. هذا التصريح باللسان، هذا التصريح امام نسوه من المدينه، له صدى في الواقع الذي نعيه الان؟ القرآن يأمر النساء ألا تضرب برجلها ليعلم ما يخفى من زينتها، صح؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم. طيب عارض الأزياء اللي هو المخنث اللي طالع ده خلف الطابور القطيع اللي بيعمله ده، سبحان الله، ده يقول للبنت العارضة إيه وانت ماشية؟ اضربي. طيب يقول إيه؟ ولا يضرب. لا اضرب. عجيب. سبحان لما يأمر ده بإبناء الجلابيب على الصدور وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طيب هو يعمل ايه؟ هكذا. طيب جميل. ده كلتيه وتفسيرات هكذا. جميل. فتنوب افعال القطيع القطعان السوائم التي نراها الان على الشاشات بدلا من لسان امرأة العزيز كان مجرد لسان فقط. لكن الان فعل. يا لطيف. هم يصنعون ضد مبادئ الشريعه تماما. ايوه تمام. وكانهم يترصدون. لانها صناعه يهوديه اصلا. العارضات الازياء وكده، لانهم قالوا سوف ننشر الرذيله في العالم. ونحطم القدوات فلا يظل للمسلمين قدوه. يا لطيف. هذه بروتوكولات حكماء صهيون مكتوبه بالنص. مين القدوه؟ لغايه ما يصلوا الى اعلى المراقي في القدوات. ولذلك يهاجموا شخصا. ولذلك يصلوا الى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشاه رسول الله ان ينال منه شيء. وحدثنا لكن يعني هذا ديدانهم يعني. فنفس القضيه، انت ترى صور من امراه العزيز في هذه القطعان السيئه لكن بصوره افعال بصوره فعل فاضح. مش يقول لك في قانون يقول لك فعل فاضح في الطريق العام. صحيح. لا ده مش الطريق العام، ده في الطريق العام والطريق الخاص وعلى الشاشه وفي المجله وفي سبحان الله في مش يعني الكلمه الداعره والصوره الفاجره والإيماء هذا والله المفروض ان يحاكموا. سبحان الله. يعني هؤلاء يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. طيب وقد راودته عن نفسي الآية. قال هو قال سيدنا يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي الفاحشة. نعم نعم. وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه كيدهن وألا يصبو إليهن لكي لا يكون من الجاهلين. اجتمع يبدو جاهلين بماذا؟ نعم. هو جاهلين بماذا؟ الإنسان العاصي جاهل بمقام الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا لا يخاف فصار جاهلا، لأن لو رزقه علم لرزقه خشية. فالعلم الخشية، ليس العلم عن كثرة الرواية. مش العلم أنا أقعد أقول له معلومات وآيات وأشعار لا لا لا، العلم الخشية. طب هنا درس لنا. نعم. معشر الشباب. نعم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. نعم. إذن صرف كيد المرأة عن الرجل من قبل الله سبحانه وتعالى ليس من قبل العبد من تلقاء نفسه. لما يقوم الشاب الصالح بأعمال صالحة بصلاة وتقى وعبادة وقراءة قرآن وقدوة صالحة ورفقة صالحة، الله عز وجل سوف يصرف الكيد بإيمانه بإيمان هذا كيد النساء أو أي كيد، كيد الكائدين أو كيد الشيطان عن المؤمنين بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. قال يا رسول الله ادع الله أن أكون رفيقا لك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني أعمل وأنا أشفع. الشفاعة لن تعم. لا لا لا لا، اعمل وانا اشفع. عشان يبقى بالضبط زي ما قلت، ايه الولد اخطا في المدرسه، لما يكون ولد صالح ابوه يروح لا ولدي اول مره يخطئ، ده ما خد باله، ده كان مش قاصد. لكن لو الولد اصلا والعياذ بالله هو اصلا شرس، الاب نفسه مش هيروح المدرسه. ولله المثل الاعلى ولرسول الله. ان يزاد اناس من عن الحوض من امتي يوم القيامه فانهض لاشفع لهم عند ربي فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل، انك لا تدري ماذا صنعوا من بعدك او ماذا احدثوا من بعدك، انهم رجعوا على ادبارهم القهقرة، فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. يا الله. السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. اجتمع العزيز تشاور مع اصحاب الحل والعقد قبل هذا، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. تمام. صرف عنه كيدهن. بناء على دعوة سيدنا يوسف، وكأن الله خلى بينه وبين نفسه لكي ينظر ماذا يتصرف ماذا يفعل. لا مثلا لا، هو هذا الفاصل ليريك أن الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد. طالما أنت استعصمت بالله سبحان الله خلاص، رب إني مغلوب فانتصر الله. ففتح ما هنا رب السجن وحب، وإلا تصرف، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن سبحانه وتعالى. صحيح، وإلا تصرف فاستجاب. فاستجاب خلاص، لأنه أني مغلوب فانتصر ففتح. هي كده هي كده سبحان الله. فعايز بس إيمان صادق، يدعو، عايز اطرق الباب، والباب ليس عليه باب ولا بواب، مسافة بين السماء والأرض، دعوة مستجابة وبالذات في هذه الأيام. فاجتماع. طيب أنا أريد أن أستمتع مع فضيلتكم معذرة يعني. طيب. إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. صرف الله سبحانه وتعالى البلوى عن سيدنا يوسف والفاحشة عنه لكونه مخلصا أم مخلصا؟ والمخلص من قبل الله. لا لا لا لا، هو كان اسم مفعول. هو كان مخلصا في أعماله لله منذ نشأته، تمام؟ نعم. فلما أصبح مخلصا صادقا صيره الله مخلصا. نود من قبل فضلكم أن نوضح الفرق للسادة المشاهدين. نعم. الفرق بين مخلص ومخلص حتى تتضح الصورة. الإخلاص أساسا هو سر من أسرار الله سبحان الله. مش زي أي مقام قلبي، القلب له مقامات. للقلب مقامات طبعا، منها الإخلاص. منها الإخلاص سبحان الله. يعني اللي هي سماها ابن القيم في شرحه للإمام الهروي مدارج السالكين، بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب العظيم هو تكلم عن الإخلاص. احنا عشان نركز في دقائق، لأن أنا طيب. عارف أن برامجكم يعني ملغمة بالإعلانات وبتضيع الوقت. فالإخلاص فيه سر في ثلاثة أمور. أمور ثلاثة الإخلاص بالذات. طيب، أول شيء العبد نفسه لا يطلع على إخلاصه فيغتر به. مفيش واحد يجي يقول لك أنا مخلص. لا، وإذا قال نحن نقول أنا مخلص. لا لا، حتى الرجل يقول لزوجي أنا مخلص لك. ما هذا خوفا، هذا خوفا. فالمخلص لا يعرف درجة إخلاصه فيغتر. الله أكبر. تمام. طيب، واحدة. ولا الشيطان يستطيع أن يطلع على الإخلاص فيفسده أبدا، مش ممكن. خلاص. طيب، الثالثة. ولا الملك يطلع على الإخلاص فيكتبه، لأن الذي يكتب الإخلاص إنما هو خالق الإنسان. الله أكبر. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى كاتب الإخلاص. الله، شوف شوف الإخلاص عجيب. فلما العبد يتصف بصفة الإخلاص، يعني صوره الاخلاص يعمل ازاي؟ يعني كيف يعني ازاي يعني؟ يعني انا هقول ايه؟ انا عمي فلان ودود معايا، لكن عمي فلان بذيء لسان معايا، اروح في رمضان افطر عند من او اجيب دعوه من الودود لو مخلص، او لا اروح عند الرحم الكاشح اللي هو الرحم المقاطع. سبحان الله. لان دي ليس للنفس فيها هوى، لكن اروح عند عمي الودود دي فيها هوى. وما كان في هواك فافعل عكسه تربح في الاخره. يعني انا هواي بالليل ايه؟ عايز انام، لكن لو عملت ضدها ايه؟ اقوم لاصلي هكسب. هواي انا احتفظ بالمال في جيبي، لكن لما اعطيه لاخويا افك كربه، يبقى هذا ضد هواي، يبقى انا مخلص. فاذا صرت بهذه الدرجه خلصني رب العباد، كما قلنا يا نفس أخلصي تتخلصي. فإذا تخلصت النفس من أدرانها وأوطارها تلك، عندئذ تجد أن النفس تحولت من نفس مخلصة إلى نفس مخلصة، استخلصها رب العباد واصطفاها واجتباها. فلما يصطفيها ويجتبيها زي سيدنا يوسف، إنه من عبادنا المخلصين الذين خلصهم الله من أدران الدنيا وأنهى عندهم الإهاب الترابي، فصار الإهاب النوراني اللي هي قبضة من روح الله سبحانه وتعالى التي فعلت فعلها في القلب، فصار عبدا مخلصا لا يستطيع الشيطان يقترب منه. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، عجبا لك يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان تسير في طريق إلا وسلك طريقا آخر لإخلاصه. الشيطان يرى عمر ماشي في طريق يقول: يا عم لا لا، خلي ابعد عن هذا الشخص. هذه درجة الإخلاص. مخلص فصار مخلصا، إنه من عبادنا المخلصين. يعني هو سيدنا يوسف ابتدأ الطريق. لابد لابد ان ابدا الطريق. اخلص من قبل الله تبارك وتعالى. ان اخلصت انت خلصت فصرت مخلصا. بس حضرتكم قلت يا نفس اخلصي تتخلصي. تمام كده. تمام كده. الملأ بقى ماذا صنع الملأ؟ الملأ الحاكم او العزيز. العزيز. العزيز جمع ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. شوف تركنا المصيبه والفوضى والفاحشه والاتهام وتلويث سمعه الناس. الحل السجن. ده يلقى في السجن ليه؟ لتنسى القضيه عند الشعب عند الناس. كما قلت فضلاتكم في بدايه الحلقه على باب السجن ننظر فيه في الحلقه القادمه ان شاء الله. ليس كل ده كله ما كنا في الطريق يعني. طب خير الحمد لله الا ندخل السجن ان شاء الله. ربنا يفك يعني اسر المأسورين ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك. ويخرجنا من سجن المعصيه الى ساحه الطاعه. لان المعصيه سجن والطاعه انطلاقه. فلننطلق في طاعه الله في هذه الايام يا رب. بارك الله يا رب. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وفي النهايه نقول اذا رمت ان تحيا سعيدا من الاذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عوره امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك ان ابدت اليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس اعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن. حتى يضمنا لقاء جديد شكرا لحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون. Thank you.